عقوبة الله عز وجل، وينبغي له أن يعلم أن الله مطلع على أحواله صغيرها وكبيرها، لا تخفى عليه من أعماله خافية، وسيجزيه عليها ويعطيه كتابه، يعطيه كتابه ويقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا خائفين من رب العالمين، فإن ربكم جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وارجوا ثوابه. فمن كان حسن الظن بربه وهو محسن لعمله، فإن الله عز وجل يكون عند حسن ظن عبده به. وأما من ضيع العمل وأحسن الظن بالله عز وجل فإنه آمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.